كتابك الله عز وجل في كتابك في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ولا باس أن يصلى على النبي في التشهد الأول ولا باس. يستحب مو بلا باس، يستحب. كيفية هذه الصلاة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التشهد مثل التشهد الأخير. التشهد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مثل الأخير. التشهد الأول. نعم. وثابت دليل العلم في هذا. نعم نعم، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ ولم يقل الشهد الأول في الأخير عمم، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، ولم يقل لهم في الشهد الأخير، أطلق لهم في الجميع. أما الدعوات الدعاء أو بالله عذاب جهنم إلى آخره والدعوات الأخرى هي الشهد الأخير، وأما الصلاة على النبي في الأول والأخير هذا صحيح. ما يضر، مستحب ولا لو قرأها قال قام بعد أشهد أن محمد رسوله، إذا قام للثالثة ما يضر، لا حرج عليه، لكن يقول يصلي على النبي أولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.